أحسن الله إليكم. ويقول هل الدعاء أثناء الوضوء وكأن نقول اللهم بيض وجهي؟ لا لا ليس بمشروع. لا يشرع من الذكر مع الوضوء إلا التسمية في أولها بسم الله بس، وفي آخره تذكر الشهادتين، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، هذا هو الدعاء الثابت وما سواه لم يثبت فيه شيء. نعم.